إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأحبة، أيها الطلاب الأفاضل، أحييكم في بداية هذه الدروس العلمية التي أتوجه فيها بداية إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى العلم والفهم وإلى النية الصالحة الخالصة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم رب جبريل وميكائيل، رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. سنأخذ إن شاء الله سويا دورة علمية في مسائل المعتقد، إنه لا شك موضوع هام وخطير، وقد كثر في الآونة الأخيرة الخائضون في مسائل العقيدة بعلم وبغير علم، بحق وبجهل، بعدل وبظلم، ولكن الأغلب والأظهر هو الصنف السلبي، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا يفوتني وأنا في بداية هذا الدرس أن أتوجه بالشكر إلى الإخوة في دار الحديث الحريصين على إيصال العلم الشرعي إلى أعداد كبيرة من الشباب المسلم المتعطش إلى التفقه في الدين. ولقد اخترت أن تكون هذه المادة مقدمة من خلال مقدمات الرسالة، أو ما يعرف بالمقدمة العقدية لرسالة ابن أبي زيد القيرواني، ووالله إنه لكتاب عظيم سنعرفكم بعظمته من خلال درسنا اليوم إن شاء الله. ونحن نعرف بهذا العلم، هذا العلم العلامة الشهير، وهو أبو محمد عبد الله ابن أبي زيد ابن عبد الرحمن النفزي القيرواني، شيخ المالكية ببلاد المغرب. هل منكم أحد من قبيلة نفزة أو نفزاوة؟ هل سمعتم بالقبيلة هذه؟ معروفة. نعم، من باجة، من الشمال الغربي. نعم، فهو قيرواني المنشأ المولد والأصل والتربية والترعرع. كان يلقب بماذا؟ مالك الصغير، وهو رجل كبير، كبير في علمه، كبير في عمله، كبير في تأليفاته. هذه الرسالة منذ أن ألفها وهي تشرح إلى اليوم، في كل عام تجد من يشرحها لكثرة خيرها ونفعها وبركتها. ولكن حرمنا منها لعهود طويلة نتيجة أزمنة الظلام التي سابت بلادنا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولد شيخنا في السنة العاشرة بعد 300 للهجرة، يعني في بداية القرن الرابع، يعني مبكر جدا. يعني هذا الرجل من سلف الأمة، أقواله حجة، أقواله معتمدة، لذلك يجب أن ننتبه إلى كلامه كلمة كلمة، حرفا حرفا. وكم يوافق 310 للهجرة تقريبا؟ يوافق 922 ميلادي. كم بيننا وبين الرجل؟ نعم، وها نحن في جمع كريم نتعلم مما ترك ومما ألف، فرحمة الله عليه رحمة واسعة. وقد ألف كثير من المؤلفات، ليس فقط كتابه الرسالة. وعليكم السلام ورحمة الله. كان إماما بارعا في العلوم، واسع الاطلاع، متبعا طريق السلف في المعتقد. عندما نقول كان متبعا لطريق السلف في المعتقد أو متبعا لطريقة المحدثين أو لطريقة القرون الثلاثة المفضلة الأولى، طريقة الصحابة والتابعين وتابع التابعين، من يخرج؟ نعم، نعم. التأويل ما به؟ بدون تأويل. بدون تأويل. وهل التأويل مذموم أم ممدوح؟ تفصيل. نعم، فيه تفصيل. من يفصل لنا؟ إذن التأويل كلمة فيها مدح ليس فيها ذم، المذموم هو التحريف. والتأويل لا يكون تأويلا إلا إذا صرف اللفظ عن ظاهره بدليل، وقتها ماذا يكون وماذا يسمى؟ يسمى تأويلا ولا بأس به. ولكن إذا صرف المعنى بغير دليل ماذا يسمى؟ تحريف. فإذن ماذا قلتم؟ ماذا يخرج؟ أهل التحريف المتكلمون الذين استوردوا هذا الفلسفة اليونانية وأخضعوا شريعة الرحمن لها، وخاصة الجوانب الغيبية التي تتعلق بماذا؟ بالمعتقد. فالمعتقد مبني بالأساس على ماذا؟ على الغيب، والغيب يقتضي ماذا؟ التسليم. لا مجال للعقل وإعمال العقل في إثبات العقائد، إنما دور العقل فيما ماذا يكون هنا؟ في الفهم، في التأييد. فالعقل تبعا لا أصلا، يكون العقل تابعا للنصوص الشرعية وليس حكما عليها. وهذه مسألة مفصلية محورية. عندما نتكلم عن المعتقد يا إخوة، ونتكلم عن الله سبحانه وتعالى بما لا تحتمله عقولنا، هل نكون وافقنا الصواب أم أن الأمر يستدعي التوقف والتسليم والخضوع وليس أكثر من ذلك؟ فلا مجال لإدخال الفلسفة في العقيدة، ولا أدري كيف ربطوا الفلسفة حتى في تخصصاتهم بالمعتقد، تجده متخصص في العقيدة وفي الفلسفة. الأمر لا يحتاج إلى فلسفة هنا، يحتاج إلى تسليم. الرحمن على العرش استوى، لماذا نفلسفها؟ ماذا قال الإمام مالك لما سئل؟ الاستواء معلوم. ما معنى معلوم؟ يعني نعرفه، نثبته كما هو. استولى استولى، ما نتفلسف. لا، لم يستوى. الله عز وجل يقول استوى، ونحن نقول لا، لم يستوي، شيء آخر. فنثبته بما تقتضيه اللغة، ونفوض ماذا؟ الكيفية، كيف استوى ما نعرف. هذا أمر لا تتحمله عقولنا ومداركنا، ما نستطيع. وهذه هي الطريقة، طريقة القرون المفضلة الأولى، طريقة الصحابة والتابعين ومن سار على نهجهم من الأئمة الكبار. ولا أدري لماذا نترك مالك، لماذا نترك نتمسك بمالك في الفقه. هذا طيب، مالك بن أنس رحمة الله عليه كان أمير المؤمنين في الحديث، وهو رجل علامة ولا يقارن بأحد. وانظروا إلى هذا، أمامنا هذا الجبل من العلم، ابن أبي زيد. ولكن عندما قارنوه بالإمام مالك ماذا قالوا؟ قالوا الصغير. طيب، طالما أننا ارتضينا بمرجعية الإمام مالك، لماذا نأخذ منه الفقه ولا نأخذ منه العقيدة؟ ولماذا لا نأخذ منه المسلك أو السلوك؟ هل كان في منهجه نقص؟ هل كان جاهلا بالعقيدة؟ هل لم يكن يربي طلابه على سلوك سوي؟ لا، مالكيين في الفقه، متكلمين في العقيدة، ومتطوفة في السلوك. ما هذا التقسيم؟ ومن أين أتى؟ هذا فيه اعتداء على الإمام مالك. وليس فقط الإمام مالك من عرف بصحة معتقده وبوضوح منهجه العقدي، كل الأئمة الكبار في تلك الفترة كان منهجهم التسليم والتفويض في الكيفية، والتسليم للمعنى وقبوله دون فلسفته. عقولنا لا تتحمل وما ألطفه من منهج سهل خالي من التعقيدات. عقيدتنا غيبية، يجب أن نحيي البعد الغيبي فينا يا إخوة. وإذا قتلنا واعتدينا على البعد الغيبي، ما الذي يحضر؟ العقل القاصر. فما الذي يحصل؟ الخلل والانحراف والتحريف والزيغ إلى غير ذلك. إذن شيخنا ابن أبي زيد القيرواني كان إماما بارعا في العلوم، واسع الاطلاع، متبعا طريق السلف في المعتقد، داعيا إليه بالقلم واللسان والعمل. كان شديد الحب للسنة رحمة الله عليه، معظما لها، وكان ينكر بشدة على المخالفين لها. وله مؤلفات في الرد على أهل الزيغ والضلال، وكانت له جهود عظيمة في بيان الاعتقاد الصحيح الخالي من البدع والخرافات. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you. ايه ما تهيلا ما بعد المغرب اذا يعني تفضلوا ننصرف لأذان المغرب من هو يحتاج وضوء او كذا ونلتقي ان شاء الله بعد الصلاة بإذن الله. هذا مغربي والذي أعرفه أنه رجل طيب يعني له نهود علمية كبيرة وأظن أنه حتى مع الطريقة جيدة هذا يباع في المنتجه هل نجده ولا صعب شيء يكون عند كل طالب خاصة إذا أنا ما أدري مدى لازم أطلع عليه أول تحب تطلع عليه بعد إذا الله يبارك فيك إن شاء الله الله يبارك فيك Thank you. اللغه دي مش فيها حميد الله لا هم لا مش انا من ده يعني ما عنديش يعني متهمين بنقول برضه شنو الرجال اللي سموا انا كلنا احنا متجهين Thank you. Thank you. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نواصل ما كنا قد بدأناه في ترجمة الإمام ابن أبي زيد القيرواني، وكنا قد قلنا أنه كان شديد الحب للسنة النبوية معظما لها، وكان ينكر بشدة على المخالفين لها، وكانت له جهود عظيمة في بيان الاعتقاد الصحيح الخالي من البدع والخرافات والضلالات، وفي بيان أيضا الأحكام الفقهية العملية المستندة إلى أصول مذهب الإمام مالك رحمهم الله جميعا. قال عنه القاضي عياض المالكي: وكان أبو محمد، أبو محمد من؟ ابن أبي زيد، نعم. وكان أبو محمد إمام المالكية في وقته وقدوتهم وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، بصيرا بالرد على أهل الأهواء، وحاز رئاسة الدين والدنيا، حاز رئاسة الدنيا والدين، وكان يسمى مالكا الصغير، انتفع به خلق كثير في العلم والأخلاق. هذا قول من؟ هذا قول من يا إخوة؟ القاضي عياض. نعم. ويقول عنه الحافظ الذهبي، واسمعوا إلى، سمعوا إلى قولة الذهبي في كتابه الشهير، ما هو؟ سير أعلام النبلاء. قال: الإمام العلامة القدوة الفقيه عالم أهل المغرب أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي، ويقال له مالك الصغير، وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول. شهادة من؟ طيب لماذا ترد هذه الشهادة اليوم وتؤلف المؤلفات ويتعسف على النص ويصبح ابن أبي زيد القيرواني إمام من أئمة أهل الكلام والفلسفة؟ والله إنه اعتداء. من يكتب ويقول هذا الكلام يعتدي على نفسه أولا، لأنه ظلم، ويعتدي على القارئ، خاصة القارئ غير المطلع، لأنه سيتوهم أن ذلك الكلام صحيح، ويعتدي على المؤلف كما اعتدوا عليه في السابق. فسلسلة الاعتداءات على هذا الرجل ما زالت متواصلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن يقول عنه الإمام الذهبي: وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، ليس أصول الفقه، في أصول المعتقد، لا يدري الكلام ولا يتأول، ما يعرف التأويل، يثبت، يعرف أنه يثبت. أما كتابه الرسالة فهو مختصر في الفقه المالكي، وجرت عادة المالكية على غير بقية المذاهب أن أحدهم إذا أراد أن يؤلف أن يبدأ بماذا؟ نعم، أن يبدأ بالمعتقد، ثم يكتب في ماذا؟ في الفقه، ثم يختم بماذا؟ بال، نعم، بما يتعلق بتزكية الأنفس. هذه عادة رائعة جميلة، خاصة إذا كان المؤلف ذو منهج صحيح، فالإنسان في حاجة إلى أن يعرف عقيدته أولا. وهنا هذا الرجل الشيخ ابن أبي زيد القيرواني عندما يؤسس لهذه الطريقة ويساهم فيها كأنه يقول، وعندما يبتدئ بالمعتقد يقدمه على غيره كأنه يقول أن من لم يهتم بمعتقده لا فائدة في عمله، وكأنه يقول من صح معتقده صح عمله، لأن العمل فرع عن التصورات، عن المعتقدات، أليس كذلك؟ وأعمال القلوب كما تعرفون أخطر وأهم من أعمال الجوارح. والفقه بماذا يعتني؟ بأعمال الجوارح. والعقيدة كعلم تعتني بماذا؟ بأعمال القلوب في الغالب. لذلك الأمر خطير أيها الإخوة أن يعتني الإنسان بعقيدته، أن يتعرف على ربه سبحانه وتعالى أمر هام، أن تعرف الله كما وصف به نفسه، كما أثبت لنفسه. أما أن تعبده بتصورات مشوهة فالأمر يصبح خطيرا. لذلك أمر العقيدة والتوحيد أمر خطير يجب العناية به. أما كتابه الرسالة فهو مختصر في الفقه. أي فقه؟ فقه المالكي، باقتراح من تلميذه الشيخ محرز ابن خلف. تلميذه محرز، تلميذ الشيخ، هذا على حد علمي. هذا الذي أعرفه أنه تلميذه، وإذا تأكد لي أنه شيخه سأخبركم في الأسبوع القادم إن شاء الله. طيب، كتب الرسالة بطلب من تلميذه الشيخ محرز ابن خلف البكري التونسي المالكي، توفي سنة 413 للهجرة. أما شيخه متى توفي؟ وهذه قرينة، متى توفي الشيخ ابن أبي زيد القيرواني؟ 386، وهذا 413. قلنا هذه قرينة أنه تلميذ، لماذا؟ توفي بعده، يعني من الأكبر؟ هذه قرينة وليس الدليل إلى أن نتأكد. جيد. وكان الشيخ محرز معلم صبيان، كان معلم أطفال. ما معنى ذلك؟ أن هذا الكتاب الرسالة هو منهج دراسي لتعليم الأطفال، لذلك فيه علم، فيه فقه ومعتقد وسلوك، فيصلح أن يربى عليه الأطفال. ولكن هل أطفالنا اليوم كأطفال ذلك الجيل؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وهل هم قريبون منهم؟ ليس كذلك أيضا. وهل تعرفون أن الشيخ ألف هذا الكتاب وكان عمره كم؟ 17 سنة. يعني مجرد أن انتقل من عالم الطفولة إلى عالم الرجولة أثبت رجولته وألف هذا الكتاب. متى طلب العلم؟ متى تفقه في الفقه وفي التوحيد وفي السلوك وغير ذلك؟ في الطفولة، يعني كانت هناك عناية، عناية بالعلوم. اليوم عندما ننظر إلى وضعنا ونحن نخرج من فترة بؤس عاشتها البلاد، نلاحظ شيئا ما، حتى لا نكون مجحفين، في السنوات الأخيرة كان هناك عناية بتحفيظ القرآن، أليس كذلك؟ كان شيئا من العناية بتحفيظ القرآن، لكن هل كان هناك عناية بالتربية على معاني القرآن؟ هل كان هناك عناية بتفسير وشرح القرآن؟ طيب، ما الفرق بين حافظ للقرآن وهو لا يعرف منه شيء، وجاهل بالقرآن لا يعرف منه شيء؟ لا يكاد الفرق كبيرا إلا إذا واصل من حفظ القرآن في التعلم فيساعده ذلك. لذلك أيها الإخوة، يجب أن ندخل مناهجا مثل هذه الرسالة على مناهجنا في تحفيظ القرآن وفي تعليم القرآن. القرآن تحفيظه وحده خطير. لماذا خطير؟ لأن حافظ القرآن الذي لم يتربى على معانيه وعلى أخلاقه وعلى عقيدته قد يسلك وهو معروف عند يكون معروفا عند الناس أنه حافظ لكتاب الله، قد لا يغير حفظه للقرآن شيئا، لا يغير منه شيئا، فيكون حجة، حجة ضد الدين، هذا حامل لكتاب الله ويقع في كذا وكذا. لذلك يجب العناية بإدخال مناهج أخرى تربي على الشريعة كهذا الكتاب، وهذا منهج أصيل قديم. وفي ذلك يقول ابن أبي زيد مخاطبا الشيخ محرز: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح، وما يتصل بالواجب من ذلك من السنن من مؤكدها ونوافلها ورغائبها، وشيئا من الآداب منها، وجملا من أصول الفقه وفنونه على مذهب الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى وطريقته. وكان الدافع لاقتراح الشيخ محرز ما يذكره ابن أبي زيد في خطابه له أيضا من قوله: لما رغبت فيه من تعليم ذلك للولدان، يؤكد أنه يريد منهج يعلم به الولدان يعني الصبيان، كما تعلمهم حروف القرآن ليسبق إلى قلوبهم من فهم دين الله وشرائعه ما ترجى لهم بركته وتحمد لهم عاقبته. فأجبتك إلى ذلك لما رجوته لنفسي، وذلك من علم بدين الله أو دعوة إليه. والرسالة أيضا أيها الإخوة كتاب فقهي، وقد سمى سابقا الإمام أبو حنيفة كتابه الذي ألفه في المعتقد ماذا سماه؟ الفقه الأكبر. فالرسالة بمجموعها كتاب فقهي. إذا قلنا كتاب فقهي يعني حتى ولو شمل أبواب العقيدة وكذلك السلوك. لذلك نقول الرسالة كتاب فقهي، وهو أول مختصر ظهر في المذهب، في مذهب الإمام مالك بعد كتاب التفريع لابن جلاب. واحتوت الرسالة مع اختصارها على ماذا؟ على 4000 مسألة، يعني تراها تقول صغيرة، ولكن فيها 4000 مسألة مأخوذة من 4000 حديث، وما من مسألة إلا وهي مأخوذة من حديث. لذلك لقبت الرسالة بباكورة السعد، كانوا يسمونها ماذا؟ باكورة السعد، وزبدة المذهب. ويذكر أن ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى لما فرغ من تأليفها كتب منها نسختين، وبعث بواحدة منها إلى أبي بكر الأبهري ببغداد، فأظهر الفرح بها وأشاع خبرها بين الناس وأثنى عليها وعلى مؤلفها، وأمر ببيعها ليحسن بثمنها إلى الواصل بها. تفهمون هذا الكلام؟ واضح؟ يعني أراد أن يبيعها ليحسن لهذا الذي أوصلها إليه بشارة بهذا الكتاب العظيم، فبيعت ب200 درهم، فرفض أن يبيعها، وقال لا تباع إلا وزنا بوزن، ففعل ذلك يعني ثمنها جدا. هذا تقدير وتثمين لهذه الرسالة. قال لا أبيعها إلا بوزنها، يعني أن يضع وزنها دراهم في الكفة المقابلة من الميزان. فجاء وزنها كم؟ 300 دينار ونيفا وشيئا فوقه، وباعها بذلك، فهي لها قيمة معنوية وعلمية ومادية أيضا. من مؤلفات الشيخ ابن أبي زيد القيرواني كتاب النوادر والزيادات، وهو معروف أليس كذلك؟ النوادر على والزيادات على ماذا؟ على المدونة، أحسنت. وهو كتاب مشهور يزيد على 100 جزء، وكتاب مختصر، له كتاب آخر اسمه مختصر المدونة أيضا مشهور. والمدونة لمن؟ نعم، نعم، نعم، أحسنت. هكذا هكذا هو الأمر. إذن وكتاب مختصر المدونة مشهور أيضا، وعلى كتابيه هذين المعول في التفقه على مذهب الإمام مالك، وله هذا الكتاب الذي هو بين أيدينا الرسالة، وغيرها من المؤلفات الكثيرة المذكورة والمجموعة في كتاب الديباج المذهب لابن فرحون المالكي. وقد قال الشيخ زروق وهو من شراح الرسالة: لقد ذكر أنها منذ وجدت حتى الآن يخرج لها في كل سنة شرح وتبيان. هذه شهادة من؟ أحد العلماء الذين شرحوا الرسالة، وهو الإمام زروق. فمن الشروح المطبوعة لها شرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب المالكي، وهذا من الشروح القيمة الهامة. وهو أيضا القاضي عبد الوهاب من الذين اتبعوا منهج أهل الحديث، أهل القرون المفضلة الأولى في المعتقد. وسمعت أنه طبع كاملا في المغرب، لأن كان موجود في تونس أجزاء لم يجدوه كاملا، وأظنه حققه وشرحه أبو خبزة، هذا مغربي صاحب هذا الشرح. نعم، شرح عقيدة الإمام مالك الصغير. فإذا كان يباع اقتنوه. إذن شرح الرسالة من؟ القاضي عبد الوهاب المالكي. أين كان يقتل؟ أين كان يعيش قاضي عبد الوهاب؟ في تونس. قاضي عبد الوهاب كان يعيش في العراق، يعني وبذلك شرحه جمع بين طريقة أهل المغرب وأهل المشرق في المذهب، لذلك له قيمة علمية. وأيضا من الكتب التي شرحت الرسالة الثمر الداني في تقريب المعاني، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ صالح الآبي الأزهري، أيضا شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني في العقيدة للشيخ الأمين الحاج محمد أحمد. نعم نعم، فيه صحيح. نعم، لمن يدرك التوحيد لا بأس، لمن يحمل غربالا نعم، ففيه من الخير الكثير، لكن يجب أن تكون عارفا بالعقيدة. قطف الجنة الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني لمن، وهذا كتاب معروف أيضا، وأتمنى أن يكون مع كل واحد منكم. نعم، اسمه قطف الجناء الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. هل تعرفون المؤلف؟ هذا للشيخ عبد المحسن العباد. نعم. أما الشروح غير المطبوعة فهي أيضا كثيرة، أذكر منها ما يأتي: شرح تلميذه الإمام ابن وهب القبري، وقيل أن هذا أول شارح للرسالة، قيل سبق القاضي عبد الوهاب، يعني الأمر فيه خلاف، بعضهم قال أول شرح القاضي عبد الوهاب، وبعضهم قال شرح القبري رحمة الله على الجميع، ولعله هذا هو الأقدم. وقد نقل منه جملا شيخ الإسلام ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية، نقل منه شيئا شيخ الإسلام ابن القيم شيخ التوحيد والعقيدة، يسب اليوم من على المنابر، يسب في شرحهم لهذا الكتاب، كتاب الرسالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما عقيدة الإمام ابن أبي زيد القيرواني فكان رحمه الله سلفيا في عقيدته وسلوكه، بعيدا عن البدع والتحريف، معتمدا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير آبه بمن خالفهما، نصر السنة المحضة، ولم يداهن في ذلك، بل قال الحق وجهر به، ولم يخشى في الله لومة لائم. وقبل أن نبدأ في الشرح أيضا نريد أن نأخذ لمحة عن بداية التدوين في العقيدة. أمر مهم يجب أن ننتبه إليه. لماذا؟ لأنهم يقولون أن المنهج الكلابي أو أصحاب المنهج الكلابي هم أول من دون وكتب في العقيدة. ومن هم الكلابية الذين على منهج ابن كلاب؟ من هم؟ الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي. نعم، إذن بدأ تدوين العقيدة في حياة التابعين، حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه الله تعالى، ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني، كما فعل الإمام مالك في الموطأ، حيث رتب الأحاديث على أبواب تتعلق بالتوحيد، مثل ماذا؟ باب الإيمان، وباب التوحيد، وباب العلم. هذه ثلاثة أبواب تجدونها في الموطأ تتكلم عن العقيدة. ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى لإفراد العقيدة بتصانيف، ومما دفع إلى بيان العقيدة ظهور الانحرافات العقدية. لماذا لم يؤلف في القرن الأول؟ نعم، للصفاء الذي كان سائدا بين المسلمين، فلم يكن أحد من الصحابة يتفلسف في فهم عقيدته، ويرد الصحيح الثابت بعقله، ويرجح العقل على النقل، ما كان هذا موجودا ولم تبتلى الأمة به إلا بعد أن انفتحت على ماذا؟ على اليونان والتراجم الفلسفية إلى غير ذلك، فأخذوا تلك اللوثة الفكرية والعقلية، فبدلا من أن يستفيدوا منها استفادة إيجابية غرقوا في علم الكلام القيل والقال في الذات الإلهية وفي الصفات الإلهية تأثرا بالفلسفة اليونانية. أما الجيل الأول لم يكن متأثرا بشيء، كان نقي الفطرة، كانت سليقته قوية، يفهم المعاني، ولكن كلما اختلطوا ببقية الشعوب كلما كثر القيل والقال وابتدأت الانحرافات العقدية، حيث أن أول من تكلم في القدر في عهد الصحابة من هو؟ معبد الجهني المتوفى سنة 80 للهجرة. يعني كان الانحراف في ماذا؟ في فهم القدر. وظهرت مسألة التشيع والغلو في آل البيت وفتنة من؟ عبد الله ابن سبأ، كما وقعت من قبل فتنة الخوارج، وصرحوا بالتكفير بالذنوب، وكل هذا مستنده ماذا؟ سوء الفهم في مسمى الإيمان الذي هو أساس العقيدة. وبعد ذلك نشأ مذهب المعتزلة على يد من؟ واصل ابن عطاء. متى توفي؟ في القرن الثاني 131 للهجرة. وصنف في مسائل العقيدة ما خالف به الصحابة والتابعين، وخرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد، فتصدى له التابعون بالرد عليه، ثم بدأ التصنيف في عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة، أصبح التأليف في المعتقد ضرورة لا بد منها. بدأوا يصنفون بانحراف، وكان أول كتاب في العقيدة هو ماذا؟ على منهج أهل السنة والجماعة، الفقه الأكبر لمن؟ لأبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. متى توفي أبو حنيفة؟ 150 للهجرة، وقيل 151. وقد حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل السنة تحديدا منهجيا، ورد فيه على المعتزلة والقدرية والجهمية والشيعة، واشتمل على 5 أبواب كلها في أصول العقيدة. إذن أول من كتب في العقيدة من هو؟ هل هم أتباع ابن كلاب؟ ليس الأمر كذلك، بل هم في ذلك الوقت كانوا جزءا من المدرسة مدرسة الاعتزال. وتعرفون أن الإمام أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي كانوا معتزلة في بداية مسلكهم وفي بداية حياتهم العلمية. ثم ماذا حصل؟ لما رأوا الغلو والانحراف خرجوا عنه، وانتقلوا من المدرسة مدرسة الاعتزال إلى ماذا؟ إلى مذهب ابن كلاب الذي يعرف اليوم بالأشعرية، بمذهب الأشاعرة. فهم وسط، ليست الوسطية الممدوحة، ولكن وسطية جعلوها لأنفسهم بين المعتزلة وأهل السنة، ولكن أهل السنة هم الوسط. ولكن رحمك الله. الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله رجع إلى معتقد أهل السنة والجماعة وأصلح وبين وكتب كتاب ماذا؟ الإبانة في أصول الديانة، وكتب أيضا مقالات الإسلاميين وصرح فيها بذلك، وكتب أيضا رسالة إلى أهل الثغر. فما أدري ماذا يريد هؤلاء. إذا الإمام أبو الحسن الأشعري رحمة الله عليه رجع وبين وأصلح وتخلى عن ذلك المعتقد الذي أراد أن يرد من خلاله على المعتزلة، فلماذا لا نتبعه في آخر ما مات عليه؟ لماذا نصر أن يكون منهجه الأوسط هو الذي نتبعه؟ أليس ذلك انحراف؟ تونس أيها الإخوة، بلد الزيتونة التي أسست مبكرا 103 للهجرة، أول جامعة أكاديمية علمية شرعية في العالم الإسلامي هي الزيتونة، كان منهجها سليما إلى عهد الدولة الأيوبية، ودخلت الأشعرية إلى تونس زمن الدولة الأيوبية. إذن ليست أصيلة، هذا المنهج العقدي ليس أصيل عندنا، والأصيل عندنا هي عقيدة القرون الثلاثة المفضلة الأولى، عقيدة أهل الحديث، عقيدة أهل السنة والجماعة، بعيدا عن التحريف والغلو وعن إعمال العقل والفكر في الأمور الغيبية والقياسات الباطلة. إذن وقيل إن الإمام مالك بن أنس رحمه الله ألف أيضا رسالة في العقيدة ولكنها فقدت، وثبت أن الإمام ابن وهب رحمه الله وضع كتابا في القدر على طريقة المحدثين وجمع الأحاديث وإن كان دون تبويب، لم يبوبها إنما كدسها تكديسا، جمعها جمعا كل شيء يتعلق بالمعتقد. ولقد نسب كتاب بنفس اسم الفقه الأكبر للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. متى توفي الإمام الشافعي؟ 204 للهجرة. تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألة، ورد على الفرق المخالفة في ثنايا كلامه، إلا أن نسبة الكتاب إلى الإمام الشافعي غير موثوقة. فقد قال حاج خليفة في كشف الظنون: لكن في نسبته إلى الشافعي شك، والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكابر العلماء. طيب، طالما أن يوجد هذا المؤلف، سواء ثبت نسبته إلى الإمام الشافعي أم لأحد العلماء الكبار وكان على منهج المحدثين، كان حجة، أليس كذلك؟ نعم. ثم تتابع التأليف في العقيدة بأسماء مختلفة، فمن أول ذلك كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم ابن سلام، سماه ماذا؟ كتاب الإيمان، وهو يتكلم فيه على ماذا؟ على العقيدة، لم يسميه كتاب العقيدة إنما سماه كتاب الإيمان. كما ظهر مصطلح السنة للدلالة على صحيح المعتقد في تلك الفترة. إذن ظهر مسمى الإيمان، وظهر مسمى ماذا؟ السنة في التأليف في العقيدة، واشتهر ذلك زمن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. ومن الكتب المصنفة باسم السنة كتاب السنة لابن أبي ابن أبي شيبة، وهو كتاب في العقيدة. كتاب السنة لابن أبي شيبة، توفي سنة 235 للهجرة. وكذلك السنة للإمام أحمد رحمه الله تعالى، متى توفى الإمام أحمد؟ 240 وقيل 241، دائما تفرقنا بسنة. ثم ظهر مصطلح التوحيد في مثل كتاب التوحيد لمن؟ لماذا تفتحون؟ نعم، ظهر كتاب التوحيد في ذلك العهد. نحن لن نتحاكم لهم بكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب، نتحاكم لهم بكتب القرون المفضلة، بكتب الأقدمين. إذن ظهر مصطلح التوحيد في مثل كتاب التوحيد لابن سريج البغدادي رحمه الله، توفي سنة 306 للهجري. وكتاب التوحيد لابن خزيمة رحمه الله. ثم ظهر مصطلح أصول الدين، وبدأ التأليف باسم العقيدة أوائل القرن الخامس للهجرة. ولا يصح أن واضعي علم التوحيد هما أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريدي رحمة الله عليهما، لا يصح ذلك. وقد توفي، متى توفي أبو الحسن الأشعري؟ 324 للهجرة. وتوفي أبو منصور 333 للهجرة. من المهم أن تعرفوا التواريخ حتى تعرفوا التتالي في التأليف وفي ظهور الفرق إلى غير ذلك. إذن ننتقل إلى مفهوم العقيدة. العقيدة أيها الإخوة مصدرها في اللغة من ماذا؟ من العقد، وهو الشد والربط. معناه ماذا؟ ما معنى العقد؟ الشد والربط، شد واربط، مش حل واربط، شد واربط. الشد والربط بقوة وإحكام، لذلك تسمى العهود والتوثيق عقودا. فإجراء النكاح يسمى عقدا، إجراء البيع يسمى عقدا. بين العبد وربه من الأمور التي يجب أن تصورها العبد عن ربه ويؤمن بها تسمى ماذا؟ عقيدة. يعني الإدراك الذي والعلم الذي حصل لك من تلك الأدلة الأصيلة، وهي الكتاب والسنة، يجب أن تعتقد أن تعقد نفسك عليها. لا مجال لأن تفك ذلك الارتباط. فلا يأتيك أحد المخرفين ويفك هذه العقدة من نفسك. كانت أحد النساء الممليات في جمعية المحافظة على القرآن الكريم تقول: والله كنت، وتشكو حالها، تقول: كنت أتلو كتاب الله وأنا مطمئنة بكتاب الله، يعني ما كان عندي إشكال، حتى بدأوا يدرسوننا العقيدة. والله تقول: اهتزت كل قناعاتي، أصبحت مضطربة، شوشوا علينا فلسفة. لا يجوز أن نتفلسف في عقائد المسلمين وأن نخاطب العوام بقيل وقال وسخافات الأغريق. عقيدتنا مبنية على الكتاب والسنة، وبفهم من؟ فهم سلف الأمة. وما المقصود بسلف الأمة؟ هذا الاسم الذي أصبحوا يستعملونه شماعة يخيفون منه الناس. ما معنى سلف الأمة؟ أو من هم سلف الأمة؟ ومن تبعهم أيضا وكان على منهجهم كهذا الإمام فهو سلفنا أيضا. نمر إلى المفهوم الاصطلاحي للعقيدة. العقيدة الإسلامية هي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته من الأمور القلبية. اسمع، من الأمور القلبية والعلمية والقولية، ويشمل أيضا المناهج الحياتية، وكذلك يشمل جانب التعامل مع الآخرين. طيب أعيد لكم، العقيدة الإسلامية هي الاعتقاد الجازم بأركان الإيمان وأصول الدين وثوابته من الأمور القلبية والعلمية والقولية، ويشمل المناهج الحياتية. عندما نقول يشمل المناهج الحياتية، هل يستقيم أن تكون عقيدتك عقيدة سليمة وأنت علماني؟ أليست العلمانية منهجا حياتيا؟ ليست منهج حياتي، هي منهج حياة، هي تصور وفهم للحياة. لذلك المناهج الحياتية أيها الإخوة جزء لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية، فهذا جانب يجب أن يكون واضحا دستوري قصدي تجمعي ومسلم والحمد لله. وجانب التعامل مع الآخرين أيضا جزء من المعتقد يجب العناية به، وقد غفل عنه أخص من يتبنى العقيدة. هل فهمتم ذلك؟ من أخص من يتبنى العقيدة الصحيحة اليوم؟ طلبة العلم من الشباب الذين يوصفون بأنهم سلفيون. هذا في الحقيقة أنا أقول تخلوا عن التعامل مع الآخرين تعاملا جادا لائقا بأخلاق القرآن ولائقا بعقيدة التوحيد. جانب المعاملات أيضا، لا أقصد بالمعاملات البيوع، التعامل اليومي مع الناس، مخاطبتهم، محاورتهم إلى احتياجات من الاحتياجات البشرية، هذا جزء يجب أن تتعامل مع الناس بعقيدة. وعقيدتنا تربينا على ماذا؟ على الأخلاق وعلى الاحترام. ولا أقصد أعداء الدين أيها الإخوة، أقصد عامة الناس، الجهل من الناس. وهذا عامل ضعيف جدا، إذا يوجد عندنا ضعف في المعتقد فهو هذا، وهذا ثغر يجب أن نسده، يجب أن نعتني به، أن نحدث أنفسنا لأن نلتفت إليه. تعاملنا مع الناس يجب أن يكون في مستوى عقيدتنا، مستوى عال راق. لكن للأسف نرى معاملات جافة قاسية سطحية، وكأنها لا تنبع من معتقد سليم. لذلك يا إخوة، دعوتي لنفسي أولا ثم إليكم أن نهتم بأنفسنا في هذا المجال، وأن نشع على من حولنا من إخواننا أن نطرح هذه القضية، أن نحسس بها، فلنكن قدوات في مجتمعاتنا، جيراننا، زملاؤنا، من نعيش بينهم من أهالينا، إذا رأوا فينا القسوة والجلافة والغلظة والتكبر ولو كان بالحق، والاستعلاء ولو كان بالإيمان، فهل سنكون قدوات؟ هل سنكون محققين للمنهج الأخلاقي المبني على العقيدة الصحيحة؟ لذلك أيها الإخوة، اعلموا أن كل واحد قويت عقيدته قوي ماذا؟ أخلاقه، وحسن ماذا؟ تعامله وتواصله مع الناس. فكن مرآة تعكس عقيدتك السليمة. يا إخوة، فلنراجع أنفسنا، والله الأمر خطير. عندما يكون مظهرك مظهر ذلك الرجل المسلم الملتزم الكريم طيب النفس، وإذا خاطبك أحد استعليت أو تكبرت أو خاصمت أو شتمت أو إلى غير ذلك، هل يليق بك؟ أليس أليق بك أن تكون حليما كريما لطيفا رؤوفا رحيما بمن حولك من الناس، وأقول من الناس ليس فقط من الملتزمين أو المنتسبين إلى الإسلام، أقول من الناس، وأستثني فئة واحدة، المحاربين. هؤلاء لا ينفع معهم إلا الغلظة والشدة والقسوة، وأن نضطرهم إلى أضيق الطرق. أما عامة الناس وإن كانوا من ديانات أخرى، وإن كانوا يهود ونصارى، وإن كانوا بوذيين غير محاربين، فتعاملنا معهم يجب أن يكون ليس في مستوى دينهم ولا أخلاقهم ولا تعاملهم، إنما يجب أن يكون في مستوى ماذا؟ عقيدتنا وديننا. وهذا أمر عقدي، وهذه عقيدة أهل الحديث، واقرأوا في سير الصالحين لتتعلموا عقيدة الأخلاق، عقيدة التعامل. ولا شك أن الأخلاق والتعامل ثمرة من ثمار ماذا؟ العقيدة الحسنة. من حسنت عقيدته وصلحت نيته وعرف حق المعرفة ربه، لا شك أنه سيكون في مستوى ذلك المعرفة. فلا تستهينوا بهذا يا إخوتي الكرام. طيب، مصادر العقيدة الإسلامية. مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة وماذا أيضا؟ والإجماع وماذا أيضا؟ والقياس. أخبروني ماذا أيضا؟ طيب، والإجماع والقياس وقول الصحابي وعمل أهل المدينة، ها؟ طيب، أليست العقيدة فقه؟ ألم نقل أنها فقه؟ طيب، إذن مصادر العقيدة هي الكتاب والسنة، نقطة، ارجع للسطر. الإجماع تبعا ليس أصلا. الإجماع يبنى على ماذا؟ على مفهوم الدليل، أليس كذلك؟ لذلك بعض العلماء أدخلوا الإجماع، وبعضهم قالوا حتى الإجماع لا يدخل، ولكن الصحيح والأوضح أنه يدخل تبعا. إذن أصالة الكتاب والسنة، وتبعا الإجماع فقط. طيب، والعقل والاجتهاد والقياس و... نعم، يدخل عند بني علمان فقط. نعم، خصائص العقيدة الإسلامية الصحيحة. نريد أيضا هنا أن نتحدث عن خصائص العقيدة، هذه العقيدة التي نعتقدها، نريد أن نفهمها، نريد أن ندركها، نريد أن نقف عند معانيها. ومن جملة ذلك أن نعرف خصائصها، فهي تختص بجملة من الخصائص التي يحسن بنا أن نعرفها وندركها. أولا، أنها ماذا؟ أنها ربانية، ربانية المصدر، أي أن مصدرها من عند الله سبحانه وتعالى، وأنها لا تتغير ولا تتبدل. هل سمعتم بعقيدة اسمها البداءة؟ عقيدة البداءة عند من؟ عند الشيعة، وعند من أيضا؟ وعند اليهود. أحسنتم. ما مفهوم البداءة؟ تعالى الله عن ذلك. يقولون أنه إذا رأى اليهود اليوم يدركون كثير مما ندرك في قضايا آخر الزمان و قتالهم وهزيمتهم إلى آخره، لكن يقولون نحن سنجتهد في غلبة المسلمين، وإن رأى ربنا منا خيرا سيبدو له أن يغير رأيه. هذه البداءة، يعني يغير رأيه، يبدو له شيئا آخر فيتغير. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن عقيدتنا ربانية المصدر، لا تتغير ولا تتبدل، وعلى ذلك فإنها مبرأة من النقص، سالمة من العيب، بعيدة عن الحيف والظلم، لأن الله له المثل الأعلى في السماوات والأرض سبحانه وتعالى. هي هذه العقيدة متوافقة مع الفطرة، لا يطمئن الإنسان ولا يرتاح إلا إليها، ولا يسد حاجته النفسية إلا من خلالها، أليس كذلك؟ وهذا أين يظهر؟ يظهر في حالات الفزع، عند خوف أو رعب أو كذا. لمن تفزع؟ تفزع إلى الله عز وجل. فمعظم الناس من كانت فطرته سليمة حتى وإن كان منحرفا يفزع إلى خالقه، حتى وإن كان شيوعي، أليس كذلك؟ يعني حتى لو كان غير مؤمن يفزع إلى ربه. والتاريخ لا يرحم، ستالين عندما بدأت الحرب ووجد أن الأمر هول أمامه، أخرج القساوسة النصارى من الكنائس وقال ادعوا لنا ولجيشنا أن يغلب وينتصر. طيب، أنت لا تؤمن، أنت ترى أن الدين خرافة، كيف تفعل ذلك؟ هذا ثابت. نعم، فالإنسان السوي يسد حاجاته النفسية بالرجوع إلى خالقه، إلى ربه. والناس أمام ماذا؟ أمام العقيدة سواء، لا فضل فيها لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالله خالق الناس أجمعين وكلهم عبيده، وهو لا يفضل لونا على لون ولا جنسا على جنس، كلنا سواسية كأسنان المشط. أين يوجد، في أي نظام هذا يوجد يا إخوة هذا التساوي؟ في الشيوعية؟ لا يوجد إلا في العقيدة الإسلامية. نعم تفضل. وإن وجد في غيرها فهو إما أن يكون مؤقت أو بسرعة يضيق ذرعهم به، لأنه يكون القانون هو الذي هو الرادع، ليست التربية الأخلاقية الإيمانية العقدية. وهناك فرق بين دولة تردع بالقانون العنصرية، تقاوم العنصرية بالقانون، وبين من ربته عقيدته على هذا الأمر. والإسلام يفعل الأمرين، يربي العقيدة ويحمي بالشريعة، أليس كذلك؟ فحماية المجتمع المسلم أو من كان مع المجتمع المسلم محمي حماية مزدوجة، حماية عقدية وحماية قانونية. نعم. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولهذا فهي عقيدة تنصف الناس وتعدل بينهم، والناس يقفون فيها على قدم المساواة، حاكمهم ومحكومهم على قدر التساوي. قال سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم سبحانه. من خصائصها أيضا أنها ثابتة، عقيدتنا ثابتة، نصوصها ثابتة، لا ينسخها ناسخ ولا يبدلها مبدل. والوحي قد انقطع بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا جاءنا من يقول: رأيت في منامي الله سبحانه وتعالى وأمرني في كذا وكذا، أو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منه طلبا معينا، أمر منه أن يبث بينه، كيف يكون موقفنا منه؟ نعرضه على الكتاب والسنة. أحسنت. فما وافق الكتاب والسنة لا بأس أن نأخذ به، لكن ما خالف الكتاب والسنة ماذا نفعل؟ نرده ونقول هذا وحي، أليس كذلك؟ كذلك. نعم، وهو وحي شياطين. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اكتملت، ولا مجال للإضافة إليها أو تبديلها أو نسخها أو تغييرها أو تحسينها، فأي شيء يراد به التحسين سيكون تشويها. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. الذي يعرف أن عقيدته ثابتة غير متغيرة ماذا يحصل؟ هل سيشعر بالاضطراب، بالاكتئاب، بأزمة نفسية، أم سيشعر بالاطمئنان وبالراحة وبالهدوء والله يا إخوة ليس هناك شعب من الشعوب أخف أزمات نفسية وأمراض في هذا المجال من المسلمين، رغم ابتعادنا عن دين الله وضعف أوبتنا إليه. ديننا في أنفسنا منقوص، رغم كل ذلك فلنقارن أنفسنا ببقية الشعوب التي يخدعوننا أنها متحضرة. ألم يقولوا لنا أن الإنجليز شعب متحضر؟ ماذا حصل عندما صار انفلات أمني وخرج الناس عن رقابة القانون؟ وماذا حصل في أمريكا دولة الحضارة والمدنية المعاصرة عندما ضربت أحد الأعاصير مدينة من المدن وانفلت فيها النظام القانوني والأمني؟ ماذا حصل؟ سرقة نهب وخطف وقتل، سبحان الله كأنها تحولت إلى غاب. اليوم بلد مثل السياد السويد، يعني تعرفون أنه أن ذلك البلد أعلى دخل في العالم، يعني مستوى المعيشة عندهم عالي جدا، كلهم يملكون قصور ومسبح في كل بيت، ترف وإلى آخره. أعلى نسبة انتحار موجودة في السويد. ليش؟ لأن عقيدتهم خواء، هواء، هباء. فالذي ليس له عقيدة ثابتة يكون مضطربا، قلقا، ستريس. هالمرض، هذا المرض، هل سمعتم بها؟ كنا نعرفه في مجتمعاتنا، أوردناه من الغرب. ما كان عند المجتمعات المسلمة شيء اسمه اضطراب نفسي، ستريس ولا بانيك، هذا الرعب والفزع من لا شيء، من الأوهام. ليس في المجتمعات المسلمة هذه الأمراض، إلا الآن لما اتبعناهم أخذنا منهم حتى أمراضهم النفسية. عقيدتنا أيها الإخوة كلها خير وكلها بركة، فيها الاطمئنان، فيها الراحة، فيها الرجاء، وهي عقيدة موقوفة كما تقدم على كتاب الله وما صح من رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فليس محلا للاجتهاد، لأن مصادرها كما قلنا توقيفية، ليست خاضعة للزيادة ولا للنقص ولا للإلغاء ولا للنسخ. وذلك أن العقيدة الصحيحة لا بد فيها من اليقين الجازم، فلا بد أن تكون مصادرها مجزوم بصحتها وقطعيتها، وهذا لا يوجد إلا في كتاب الله وما صح من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وعليه فإن جميع المصادر الظنية كالقياس والعقل البشري والاستحسان والعرف لا يصح أن يكون مصدرا للعقيدة أبدا. وهذه نقطة محورية، فمن جعل شيئا منها مصدرا للعقيدة فقد جانب الصواب وجعل العقيدة محلا للاجتهاد الذي يخطئ ويصيب، لأن العقول قاصرة ومتفاوتة، ما يدركه البعض لا يدركه آخرون. فعقيدتنا عقيدة غيبية، بمعنى أنها في أصولها في منطلقاتها غيبية، وقد يكون فيها بعض الجوانب يدركها الإنسان بعقله السليم وفطرته الغير منحرفة، لكن إدراك من حيث الإجمال، ليس من حيث التفصيل، وتبقى أصولها وتفاصيلها غيبية مبنية على الاستدلال النقلي لا العقلي. ومن خصائصها أيضا الشمول، وهذه أيضا نقطة هامة. ما معنى الشمول؟ من يعرف ما معنى أن تكون العقيدة شاملة؟ شاملة لماذا؟ لجميع جوانب الحياة، في تطوراتنا، في أخلاقنا، في معاملاتنا، في محيانا، في مماتنا، في كل شيء لنا معتقد ووجهة نظر. وجهة نظر مرتبطة بماذا؟ مرتبطة بالدليل، ليست وجهة نظر شخصية. فهمتم يا إخوة؟ فهي شاملة لجميع حاجات الفرد في قلبه وعاطفته وأحاسيسه وفي مشاعره وجوارحه وفي متطلبات حياته الفردية والأسرية وكذلك الاجتماعية والعالمية، وهي شاملة لكل ما يحتاجه أو ما يحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة. هذه واضحة، الشمول، أن عقيدتنا شاملة. كذلك من خصائصها أنها محفوظة، عقيدتنا عقيدة محفوظة، فهي محفوظة بحفظ الدين، محفوظة بجميع جزئياتها وليس فقط بقواعدها وأصولها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فعقيدتنا واضحة صافية نقية بيضاء. ومن خصائصها أيضا الوضوح، فهي عقيدة واضحة لا غموض فيها ولا تعقيد، وهي لا تدعو إلى الاتباع الأعمى. وعندما نقارن عقيدة المسلمين بعقيدة النصارى نقول لهم أول ما نزل في القرآن ماذا؟ اقرأ. والقراءة تدلنا أو تسوقنا إلى الإيمان، لكن ناقش أي نصراني يقول لك آمن، ما يقول اقرأ. يعني ناقشه في مسائله يقول لا تفهم ذلك إلا إذا آمنت. آمن أولا ستنشرح نفسك كالصوفية، ولكننا نحن نقرأ لا بأس، وهذا دور العقل. العقل يجرك إلى الإيمان بشروط أن يكون تبعا لا أصلا، تابعا مسلما بالأمور الغيبية. نعم. وهي أي عقيدتنا لا تدعو إلى الاتباع الأعمى، بل على العكس فإنها تدعو إلى التبصر والتعقل. قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ما معنى على بصيرة؟ على علم ودراية، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولأن العقيدة مما تحار العقول المجردة فيها ولا تصل إلى إدراكها إلا عن طريق الوحي، فقد رجع كثير من الفلاسفة وأهل الكلام من المسلمين عن مناهجهم العقلية المجردة إلى منهج أهل الحديث، منهج التسليم، منهج الخضوع، منهج المحدثين، منهج أهل السنة والجماعة، وأمثال ذلك من الفخر الرازي، وهو من كبار الفلاسفة المسلمين، إذ يقول بعد عمر طويل في البحث العقلي: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العاملين ضلال. لماذا؟ لأنه أدخل العقل في مجالات ليس مجاله. كيف للعقل أن يدخل في الغيبيات فيما يتعلق بالله عز وجل؟ كيف للعقل أن يتصور تلك العظمة؟ ومن خصائصها أيضا أنها تتميز بالسهولة واليسر. العقيدة الإسلامية ليس فيها ألغازا ولا فلسفات ولا غموض، فالعقيدة في الكتاب والسنة وعلى ألسنة أكثر السلف سهلة ميسورة يفهمها العام والعالم والمثقف وطالب العلم والصغير والكبير والرجل والمرأة، نفهمها كلنا بسهولتها بعبارات القرآن بعبارات محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال خاطب الناس بما يفهمون. أما أن ندخل العرب والجوهر وما أدري ماذا والمركب والمصطلحات يعني لا يفهمها إلا الفلاسفة، وتخاطب بها عامة الناس وتقول هذا معتقدكم، والله يصاب بالذهول. إيش هذا؟ أنت تتحدث عن الله؟ الكلام عن العقيدة يقوي الإيمان، الكلام عن العقيدة يزيد في الهمم، يجعلك قويا راجيا في الله عز وجل متوكلا عليه خائفا منه. أما أن ندخل في فلسفتها نغرق في قيل وقال، يضعف إيماننا وتحبط أعمالنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالعقيدة الإسلامية خالية من الألغاز ولا فلسفات ولا غموض، والعقيدة في الكتاب والسنة واضحة جلية، وليس في ثوابت العقيدة ما لا يفهم، ليس فيها ما هو عسير، بعكس عقائد أهل الأهواء والبدع. اقرأ في أي عقيدة سواء كانت عقائد الروافض أو المعتزلة أو الكلابية أو غيرهم من القدرية والمرجئة وغيرهم، ستجد طلاسم يصعب عليك فهمها. هل يتصور أن نأخذ عقيدتنا في الله عز وجل من الفلسفة؟ والله غريب كيف لا يزال كثير من الناس وعندهم مدارك عقلية أن يقتنعوا بهذه المناهج الفاسدة، ونقولها بلا تردد وبلا خجل، مناهج فاسدة في الوصول إلى الله عز وجل وفي إدراك صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عجيب، كل أهل الأهواء والبدع يوجد في أصولهم ما لا يفهمه إلا الخاصة بدون استثناء، أي ما لا يفهمه العوام ولا حتى طلاب العلم إلا المختصين منهم. الصوفية أحيانا يفعلون حركات أو أشياء، إيش هتقول؟ يقول لك اسم، أنت ما تعرف، أنت تعرف القشور، تعرف الظاهر، ما تعرف الحقائق، تدرج حتى تصل، وإلى غير ذلك من الكلام المخيف أحيانا. فعقيدتنا واضحة سهلة لا لبس فيها، والحمد لله رب العالمين. يقول الأخ في السؤال: لقد ثبتت توبة الإمام أبو الحسن الأشعري في آخر حياته، فهل ثبتت توبة أبو منصور الماتريدي؟ قيل ذلك، قالوا حتى أبو منصور الماتريدي رحمة الله عليه تاب ورجع، ولكن توبة أبو الحسن رحمة الله عليه أظهر وهي موثقة، ولا يملك أحد منهم أن يجادل ويناقش، وكتبه موجودة. نعم نعم له كتب في العقائد، نعم، وهي قريبة جدا، يعني تكاد تكون اختلافات بسيطة ربما في التعبير فقط. يقول: السلام عليكم، أنا عندي التكبر بالحق، أي أنني أحس أنني خير من البعض بصلاتي واستقامتي وديني، وهم تاركون لهذه الأمور وأفتخر بها، عندي وأتعامل معهم على أن ذلك أي الدين هو نقطة فخر وعز، فهل هذا هو التكبر بالحق؟ وما هو علاجه؟ ما معنى الإجماع تبعا؟ نعم، نبدأ بالسؤال الأول. في الحقيقة التكبر بالحق والاستعلاء بالحق معيب إلا في مواضع، يعني مدح في ساحات القتال أن تتبختر، أن تعتز بما تملك من عقيدة من قيم، حتى ولو مت في سبيل الله فأنت معتز، لكن في غيرها من المواضع يجب أن تعيش متواضعا، وعزتك واستعلاؤك لا ينبغي أن يكون حركة أو قول أو لفظ منك، بل يجب أن يكون امتلاء، أن تكون ملآن، أن يكون لك رصيد، أن تكون متعلم، أن تكون قوي، إذا عملت شيئا أتقنته، أن تكون صاحب أخلاق، صاحب عبادة، صاحب خير، وأنت تتواضع وفيك هذه الأمور سيكون كبرك واستعلاؤك غير مقصود منك، ستكون كبيرا، ستكون عاليا، عاليا غير مستعلم، كبيرا غير متكبر، وهذا الذي يجب أن نحدث أنفسنا به. لكن مجرد الشعور الذي قد يكون كاذب، قد يكون مبني على خواء وفراغ، قد يكون لحظي، فنتائجه خطيرة. والله ورأيت هذا بأم عيني، رأيت أمثلة. أذكر كنت في أحد إحدى الدول، كان شاب من الشباب أسلم والتزم وحسن إيمانه وتمسك بالسنة إلى غير ذلك، ولكن كنت أشعر فيه شيء من الكبر في قلبه، شيء من الكبر بدا لي يوم من الأيام، وهو يعيش في مدينة، كنا ننظم رحلات لدعوة أهل القرى من حول العاصمة، فقلت له الأسبوع القادم ستمشي سترافق مجموعة من هؤلاء، قال أنا أمشي مع القرويين؟ لا والله لا يكون. سبحان الله، يعني شعرت فيه شيء من الكبر، من الاستعلاء في غير موضعه، وهو والله كان من خيرة الشباب التزاما وتمسكا بالدين، والله لم تمضي إلا أشهر بسيطة حتى انتكس وترك كل الدين وارتد على عقبيه، نسأل الله السلامة، ولم أجد تفسير لتلك الردة التي حصلت منه إلا ذلك الكبر الذي كان يبدو في قلبه. فمسائل القلب مسائل كبيرة، أمراضها خطيرة، عواقبها وخيمة، لذلك يجب أن نتعهد قلوبنا أيها الإخوة الكرام. يقول ما معنى الإجماع تبعا؟ يعني ليس دليلا مستقلا، الإجماع ليس دليلا منفكا عن الكتاب والسنة، ولا يعقد إجماع إلا إذا كان عليه دليل من الكتاب والسنة. لذلك قالوا في أصول الفقه، ليس في أصول المعتقد، ماذا قالوا؟ قالوا الإجماع أقوى من القرآن وأقوى من السنة من حيث الحجية. هل تفهمون هذا؟ هل تدركون ذلك؟ لماذا؟ لماذا الإجماع أقوى من حيث الحجية من القرآن ومن السنة؟ يبدو للوهلة الأولى أن الأمر غريب. نعم؟ نعم، لأن الأمر يجتمع فيه نص ويجتمع فيه فهم معين، إذا اجتمع على الفهم على المدلول وعلى ثبوت النص كان الإجماع، إذا ثبت النص وثبت المدلول وأجمعت، فيكون أقوى من أن نقول أجمعت الأمة على الآية الفلانية، أقوى من أن نقول المسألة دليلها الآية الفلانية. هل فهمتم الناحية هذه؟ ما أريدكم أن تخطئوا في فهمها. يعني عندما يستدل ابن عباس على مسألة بكتاب الله، ليس كمثل أن يجمع الصحابة كلهم على الاستدلال على مسألة في كتاب الله، هذا هو المقصود، فلا تأخذوها أكثر مما هي. نعم. كيف؟ قد يكون الإجماع لكن قد يكون صحيح. لذلك إذا ثبت الإجماع فقد ثبت النص. إذا ثبت الإجماع نعم. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام. أطلع من وقت إلى آخر على كتاب الإحياء للإمام الغزالي فأجد أن العقيدة حسب علمي البسيط أقرب إلى علم الكلام منها إلى عقيدة السلف، ما رأيكم؟ هل من المفيد قراءة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب فيه علم كثير وفيه أيضا دخن كثير، فهو كتاب مخلوط بين حق وباطل، فيه خير جم، ولكن أيضا فيه أشياء لا تقبل أبدا. لذلك الذي يثق في نفسه وفي قدرته العلمية وأنه محصن يستطيع أن يطالع ويستفيد من هذا الكتاب، والذي ليس محصن يرحمك الله فليتأنى في قراءته أو فليطالع في المختصرات التي اعتنت به من قبل أهل العلم موثوقين. يقول هل في العقيدة أصول وفروع؟ الكلابية هي الأشعرية، أليس علينا أن نكن العداوة والبغضاء لليهود والنصارى ونضطرهم إلى أضيق الطرق؟ يقول هل في العقيدة أصول وفروع؟ عندما يكون الكلام على الأصول، عندما يقال أصول يعني في الغالب عقيدة، ولكن الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه رد ذلك، قال ليس الأصول، ليس التقسيم بأصول وفريق وفروع تقسيم صحيح، إنما ما ثبت على وجه اليقين وثبتت دلالته يكون من الأصول، وإلا أخرجنا الصلاة من الأصول وجعلناها فروعا. يقول الكلابية هي الأشعرية، الأشعرية هي من الكلابية، يعني ابن كلاب هو شيخ أبو الحسن الأشعري وشيخ أبو منصور الماتريدي. نعم. يقول أليس علينا أن نكن العداوة والبغضاء اليهود والنصارى ونضطرهم إلى أذيق الطرق؟ نحن نكن العداوة والبغضاء للانحرافات التي وقعوا فيها، ليس لهم في ذواتهم، فهم مادة لدعوتنا، يجب أن نرحمهم من أجل إنقاذهم، ولو أردنا أن ولو يعني عاملناهم بحقد وببغضاء لما دعوناهم أبدا. لذلك لا نبغضهم كبشر، إنما نبغض عقيدتهم الفاسدة المنحرفة المبنية على الكفر وعلى الشرك وعلى التبديل والتغيير، وليكونوا محل دعوة لنا، نجادلهم بالتي هي أحسن، نعاملهم بأخلاقنا ليس بأخلاقهم، ودائما نستثني من المحاربين. نعم. يقول هل سيكون التدريس في جامعة زيتونة وفق العقيدة الأشعرية حقا؟ نسأل الله أن لا يكون ذلك، نعم. أو نسأل الله أن يكون على ما مات عليه الإمام الأشعري حتى نكون أكثر عدلا. قولوا آمين. ما الفرق بين أن نقول العقيدة الصلاة؟ تتأخر. ما الفرق بين أن نقول العقيدة ثابتة وبين أن نقول العقيدة محفوظة؟ بينهما في الحقيقة تقارب، ولكن هناك شيء دقيق في الفروق. العقيدة ثابتة يعني من حيث السند فهي ثابتة، أما محفوظة فهي محفوظة من جهة رب العالمين سبحانه وتعالى. يقول هذا السؤال الأخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. هل تعتبر العقيدة الطحاوية من عقيدة أهل السنة؟ ماذا نقول للذين ينكرون عقيدة أهل السلف حين يحتاج حين يحاججوننا بعلماء أهل الحديث أنهم أشاعرة مثل ابن حجر والنووي؟ نعم، أما بالنسبة للعقيدة الطحاوية فهي عقيدة في غالبها في مجموعها عقيدة جيدة لا بأس بها ولا تخلو من بعض الأخطاء البسيطة. يقول ماذا نقول الذين نقول لهم أن ابن حجر والإمام النووي رحمة الله عليهم جاءوا في قرون لم يكن فيها الحق ظاهرا، كانت البيئة التي يعيشون فيها بيئة اشتد فيها عود أهل الكلام وقويت حججهم، وكان فحول المتكلمين أحياء، فكان نوع من التأثر بهم، وإن في الحقيقة يصعب أن نقول هم أشاعرة ولكن نقول هم فيهم شيء من التأويل، يعني وقعوا في تأويلات، لكن ليسوا على المنهج الكامل الذي كان عليه الأشاعر. والله أعلم، وجزاكم الله خيرا.